عن عطاء بن أبي رباح قال سألت الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رحمه الله قال كيف كانت وصية أبيك إياك حين حضره الموت؟ قال دعاني فقال يا بني أوصيك بتقوى الله تعالى واعلم أنك لن تتقي الله واعلم أنك لن تتقي الله تعالى حتى تؤمن بالله، واعلم أنك لن تؤمن بالله ولن تطعم طعم حقيقة الإيمان ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره. وقال قلت يا أبتي وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله في خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أي بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم، قال اكتب، قال ما أكتب يا رب؟ قال اكتب القدر. قال فجر القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كان كائن إلى الأبد. يقول المصنف رحمني الله وإياكم وإياه، أخبرنا الفريابي، تقدم هو الإمام أبو بكر وهو من الأئمة للمؤلف الأجري وقد أكثر من الرواية عنه في هذا الكتاب، قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي وهو ثقة حافظ من رجال البخاري وأبي داود والنسائي، قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم ثقة كثير التدليس وهو من رجال الكتب الستة، قال حدثنا وهو مدلس ومكثر من التدليس لكنه ها هنا صرح بالتحديث فأمنا تدليسه، قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة وثقه ابن سعد وخليفة ابن خياط، وقال الحافظ ابن حجر صدوق، وقد خرج له البخاري في الأدب المفرد وأبي داود وابن ماجة، قال حدثني سليمان ابن حبيب ثقة من رجال البخاري وأبي داود وابن ماجة، عن الوليد ابن عبادة ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود، أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن أباه عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما حضرته الوفاة سأله ابنه الوليد فقال يا أبتي أوصني، يا أبتي أوصني، قال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين، تقوى الله، هكذا أوصى عبادة ابنه فقال اتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، لأن تقوى الله شعبة من شعب الإيمان، قال لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، قال ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره، ثم طفق يبين معنى الإيمان بالقدر خيره وشره، قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أن ما أصابك، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول القدر على هذا، فمن مات على غير هذا دخل النار، سواء أنكر القدر أو ادعى أنه يؤمن بالقضاء والقدر ولكنه لا يعلم ولا يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد مر بنا هذا الأثر في الصفحة 69 بعد 100، وفيه القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. وقد علقت في حينها فقلت سنده حسن والحديث حسن به، يعني بهذا السند، وهو صحيح لغيره. قال: وأخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا محمد بن مصفى وهو صدوق أو ثقة. قال: حدثنا بقية صدوق كثير التدليس، بقية بن الوليد، عن الضعفاء، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عطاء قال: حدثنا بقية قال: حدثني معاوية بن سعيد، وهو مقبول من رجال ابن ماجه، لكن من الباحثين المعاصرين من يرى أنه ليس بمقبول، أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، بل هو صدوق لرواية أئمة. وهذا كما مر بنا في المصطلح على طريقة أبي بكر البزار في كتابه البحر الزخار، في أنه يعدل الراوي لرواية الجلة من الأئمة عنه. قال: حدثني معاوية بن سعيد، هو التجيبي، وهو مقبول أو صدوق. قال: حدثني عبد الله بن السائب الكندي، ثقة من رجال مسلم والنسائي، عن عطاء بن أبي رباح الإمام، ثقة فقيه إمام، خرج له في الكتب الستة. قال: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت، عطاء بن أبي رباح يقول: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت، وهو من أولاد الصحابة، ثقة مخرج له في الستة سوى أبي داود، فقلت: كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: دعاني فقال: يا بني، أوصيك بتقوى الله. والوصية بتقوى الله لا سيما في مثل هذا المقام من خير الوصايا وأعظم الوصايا، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين المعصية وقاية، لعل الله عز وجل أن يقيك بها من النار وتكون لك سترا من النار. وإذا تجرد الإنسان عن تقوى الله عز وجل فلا تسل عن ارتكابه للمعاصي وانتهاكه ما حرم الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ملازمة التقوى حتى نلقاه. واعلم أنك لن تتقي الله تعالى حتى تؤمن بالله، والإيمان كما تقدم هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: واعلم أنك لن تؤمن بالله ولن تطعم طعم حقيقة الإيمان، ولن تطعم طعم حقيقة الإيمان، ولن تبلغ العلم، لن تبلغ العلم يعني النافع، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال: قلت يا أبتي، هكذا بإثبات الياء، وقد تقدم أن الصواب حذفها لأن التاء عوض عن الياء، فلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه. قلت يا أبتي، وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله؟ وصوب العبارة، كيف لي أن أؤمن بالقدر كله خيره وشره؟ في هذا زيادة ليست موجودة في مطبوعات الشريعة. قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أصابك خير، لم يصب أبنائك أو لم يصب جيرانك، فلتعلم أن هذا الذي أصابك من الله لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. خرج الإنسان فجأة إلى الشارع ثم بعد ذلك رجع وثمة حادثا في المكان الذي رجع عنه لتدرك وتوقن أن ما أخطأك في هذه الساعة لم يكن ليصيبك، وكل شيء بقضاء وقدر. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم لا يفتح الإنسان على نفسه بابا لتلبيس إبليس عليه فيقول لو لم أفعل كذا لما كان كذا، ولكن يقول ماذا يقول؟ يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. أي بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم، قال اكتب، قال ما أكتب يا رب؟ قال اكتب القدر، قال فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد. فكل شيء مكتوب وكل شيء مقدر وكل شيء في علم الله، لا يخرج شيء عن علم الله ولا عن قضائه ولا قدره إلى الأبد. سنده حسن والحديث صحيح. الآن سيختم المؤلف رحمه الله تعالى أثر ابن عباس، وسيطيل في سرد آثار في القضاء والقدر مروية عن ابن عباس من عشرة أوجه. هذه العشرة الأوجه أتت على النحو التالي: عن عطاء بن السائب، وعن سعيد بن جبير، وعن ابن ظبيان، وعن مجاهد، وعن علي بن عبد الله بن عباس ولد ابن عباس، وعن طاووس بن كيسان، وعن الزهري، وعن عمرو بن محمد بن زيد، وعن إسماعيل بن رافع، وعن عبد الرحمن بن عمرو، كلهم عن عبد الله بن عباس، كلهم عن ابن عبد الله بن عباس. وهذه الطرق كلها دائرة بين الصحيح والحسن، وهذه الطرق لهذه الآثار السلفية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائرة بين الصحيح والحسن، سوى ثلاثة منها، وهي برقم 40 و400 بإسناد ضعيف جدا، والضعيف والضعيف جدا، والواهي وما كان أنزل من ذلك، لا يلتفت إليه ولا يعول عليه في باب العقيدة. وبرقم 56 و400 وهو ضعيف، وبرقم 57 و400 وهو ضعيف بل أنزل من ذلك فهو معضل، والمعضل ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. وتقدم قول المؤلف رحمه الله تعالى، مر بنا إن كنتم تستحضرون وتتذكرون، أنه قال وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من وجوه عديدة، من وجوه عديدة. وهذا لا يبعد عن عبد الله بن عباس فيما يتعلق بتعدده وكثرته، لأنه هو ترجمان القرآن رضي الله عنه، فكيف لا يمكن أن يترجم عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر من خلال ما يرويه من الأحاديث، ومن خلال ما يذكره، سواء الذكر منه فيكون موقوفا فيما يتعلق بالآثار السلفية في الإيمان، في وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره، خيره وشره، وحلوه ومره. ثم طفق رحمه الله تعالى يذكر أسانيده إلى عبد الله بن عباس فيقول: وهذا أول إسناد ذكره عن عبد الله بن عباس في الآثار المنقولة والمروية عنه في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. قال: أخبرنا الفريابي، قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان، قال حدثنا بقية يعني بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وكذلك خلقهم حين خلقهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. قال أخبرنا الفريابي قال حدثني أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني وهو ضعيف، أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني وهو ضعيف، قال حدثنا بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، تقدم من رجال البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، وقد عنعن هنا كن على ذكر من هذا عن مبشر ابن عبيد. مبشر ابن عبيد هو آفة هذا الحديث وسبب الحكم عليه بأنه واهن أو ضعيف جدا، لأنه متروك ورماه الإمام أحمد بالوضع يعني بالكذب، وهو من رجال ابن ماجه. وكن على ذكر من هذا فإن لهذا أشباها ونظائر في سنن ابن ماجه، ومن أجل هذا تأخر فكان معدودا آخر رواة الكتب الستة رحمهم الله. عن مبشر بن عبيد متروك، عن عطاء بن السائب صدوق اختلط، وقد خرج له الستة سوى مسلم. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة من رجال الستة. عن ابن عباس في قول الله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال وكذلك خلقهم حين خلقهم جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا، كذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. لكن هذا الأثر لا يفرح به كثيرا لأن سنده ضعيف جدا، فهذا الإسناد عن ابن عباس لا يثبت. لكن ما أكثر الثابت في هذا الباب عنه رضي الله عنه، قال رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر ثم سماهم بأسمائهم فقال هذا فلان بن فلان يعمل كذا وكذا وهذا فلان بن فلان يعمل كذا وكذا، ثم أخذ بيده قبضتين قال فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب الكوفي، منجاب بن الحارث الكوفي وهو ثقة من رجال مسلم وابن ماجه في المقدمة في التفسير. قال أخبرنا علي بن مسهر بالضم ثقة له غرائب، لكن هذه الغرائب ذكروا بأنها وقعت منه بعدما أضر من رجال الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران وهو ثقة مدلس من رجال الستة. عن حبيب بن أبي ثابت ثقة فقيه كثير التدليس من رجال الستة. عن سعيد بن جبير وهو إمام من أئمة التابعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر ثم سماهم بأسمائهم فقال هذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا وهذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا، وهذا كله في علم الله عز وجل. ثم أخذهم بيده قبضتين يعني قبض قبضتين، قبضة لأهل الجنة وقبضة لأهل النار، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وفي لفظ ابن بطة، ودائما إذا ذكر ابن بطة هو أحد أئمة أهل السنة وكتابه يعول عليه من كتب ومصادر أهل السنة والجماعة لذكر أصول عقيدة أهل السنة والجماعة بالأسانيد لأحاديثه وآثاره. لفظه مسح الله ظهر آدم عليه السلام. لفظ ابن بطة في كتاب الإبانة مسح الله ظهر آدم عليه السلام، فأخرج في يمينه كل طيب وأخرج في يده الأخرى كل خبيث، وأخرج في يده الأخرى جل جلاله كل خبيث، وكلتا يدي ربي يمين كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. تابع الأعمش، لاحظ هذا الإسناد، تابع الأعمش سفيان بن سعيد الثوري فأمنا من تدليسه كما روى ذلك ابن بطة في كتاب الإبانة، وتابع حبيبا لأنه مدلس وقد عنها هنا عطاء بن السائب كما روى ذلك ابن جرير، فالسند صحيح والأثر صحيح في أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه لما مر على قول الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال هذا لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر إلى آخر ما ذكر رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك قال حدثني ابن جريج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تعالى ضرب منكبه الأيمن يعني آدم عليه السلام فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية، فقال هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء، فقال هؤلاء أهل النار. ثم أخذ عهدهم على الإيمان به والمعرفة له ولأمره والتصديق بأمره بني آدم كلهم، وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، هو الدورقي ثقة حافظ من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، من رجال مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق ثقة حافظ من رجال الستة ومن اللطائف في ترجمته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالاعتقاد: تكلموا فيه للإرجاء لكنه رجع عنه، وكان من أروى الناس عن عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة. كان علي بن الحسن بن شقيق من أروى الناس عن عبد الله بن المبارك وعن سفيان بن عيينة. قال حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك الإمام، قال حدثني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه يدلس من رجال الستة، عن الزبير بن موسى ابن مينا المكي، قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول. عن سعيد بن جبير إمام تقدم، عن ابن عباس قال: إن الله تعالى ضرب منكبه الأيمن يعني آدم، ضرب منكب آدم عليه الصلاة والسلام، فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية، فقال هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منكبه الأيسر منكب آدم الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء، فقال هؤلاء أهل النار. ثم أخذ عهدهم على الإيمان به والمعرفة له جل جلاله والتصديق بأمره بني آدم كلهم وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا، وهذا كسابقه من الموقوفات التي لها حكم المرفوعات، لأنها أمور غيبية. ما كان لابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن يقول في الغيب ما ليس له به علم، ولذلك في مثل هذه الموقوفات على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مما لا يحتمل الاجتهاد يقولون موقوف له حكم الرفع. وسند هذا الأثر فيه ضعف للكلام في الزبير بن موسى، وهو حسن لغيره، وقد توبع الزبير، فالأثر يرتقي من الحسن لغيره إلى الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن ابن ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة، وكان عرشه على الماء، ثم رفع بخار الماء ففتقت منه السماوات، ثم خلق النون فدحيت الأرض على ظهر النون، فتحركت النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر عليها. يقول رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث ثقة من رجال مسلم، تقدم. قال حدثنا علي بن مسهر ثقة من رجال الستة، عن الأعمش ثقة إمام لكنه يدلس من رجال الستة، عن ابن ظبيان هو حسين بن جندب، حسين بن جندب ابن ظبيان ثقة من رجال الستة، عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي، وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. قال: وكان عرشه على الماء جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته، ثم رفع بخار الماء ففتقت منه السماوات، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. رتقا أي كانت كتلة واحدة، شيئا واحدا، ففتقناهما أي فصلنا من هذه الكتلة السماوات السبع فجعلناها طبقات. قال: ثم رفع بخار الماء ففتقت منه السماوات، ثم خلق النون فدحيت الأرض على ظهر النون، فتحركت النون فمادت الأرض أي مالت، فأثبتت بالجبال، أثبتت بالجبال فإنها لتفخر عليها. والنون هنا بعض المفسرين يقول هو الحوت، وما أعلم له دليلا، والمفسرون، وهذا هو الراجح في قول الله تبارك وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، قالوا هذا حرف من الحروف المقطعة التي استفتحت بها بعض سور القرآن، وفيه تحد من الله تبارك وتعالى للعرب، أي أن هذا الكلام من جنس هذه الأحرف، فأتوا بعشر سور وأتوا بسورة، وأعجزهم أن يأتوا بمثله. هذا الإسناد من طريق الفريابي عن منجاب ثقة، وعلي بن مسهر ثقة، والأعمش ثقة، رجاله ثقات، وله ما يشهد له، وأيضا سيمر بنا شواهد له، والإسناد صحيح والأثر صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر له قوم يتكلمون بالقدر، فقال: إن الله تعالى استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وهو ثقة حافظ من رجال الستة سوى الترمذي، قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح، وكيع الإمام الحافظ الثقة من رجال الستة، عن سفيان الثوري إمام خرج له في الستة، عن أبي هاشم هو يحيى بن دينار الرماني، وقد تقدم التنبيه على شيء من الوهم وقع في مثل هذا، هنا أبو هاشم هو يحيى بن دينار الرماني ثقة من رجال الستة، عن مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس إمام من أئمة التفسير، عن ابن عباس قال ذكر له قوم يتكلمون بالقدر، مجاهد يقول ذكر لابن عباس ذكر له قوم يتكلمون بالقدر، يعني في نفيه أو بالكلام فيه، يخوضون في القدر بما ليس لهم علم، فقال إن الله تعالى استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى يعني علا وارتفع استواء يليق بجلاله وعظمته، وللاستواء خمسة معان عند أهل السنة والجماعة كلهن مقررة عند أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول إن الله تعالى استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا تقدمت فيه أحاديث مرفوعة في أولية ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، وأنه أمر أن يكتب مقادير كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أمره الله عز وجل أن يكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. سنده صحيح والأثر صحيح. نقتصر على هذه السبعة الطرق أو الوجوه لأثر ابن عباس